والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. قالون بقصر منفصل وسكون ميم الجمع، واندرج معه من اندرج، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. يعقوب على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. قالون بقصر المنفصل وصلة ميم الجمع، واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. قالون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع، واندرج معه من اندرج، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. قالون بتوسط المنفصل وصلة ميم الجمع ولم يندرج معه أحد. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. النقاش بالإشباع، واندرج معه حمزة. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. خالدون خالدون. الأزرق بالإشباع والنقل وقصر البدل وثلاثة العارض. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. لا نكلف نفسا إلا وسعها خالدون. الأصبهاني بقصر وتوسط المنفصل والنقل. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ابن ذكوان بالسكت على المفصول، واندرج معه حفص وإدريس. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. النقاش بالإشباع والسكت على المفصول، واندرج معه حمزة. لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. على الوجه السابق بالسكت على المد المنفصل. لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. حمزة على الوجه السابق بالسكت على المد المتصل. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. الأزرق بتوسط ومد البدل وأوجه العارض.